أنا طالبة بالجامعة في مصر، ومع مشكلة منع النقاب في لجنة الامتحانات، هل يجوز لي أنا وزميلاتي أن نرتدي الكمامة مع تغطية الوجه بالكامل بحجة إنفلونزا الخنازير؟ الله يجزاك الله خير، يعني هذا مخرج، نسأل الله تعالى أن يولي من يصلح. حتى إذا تمكنت من الدخول ارخي الإسدال أو غطاء الوجه على وجهك بعد ذلك.